الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان، وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. وزاد بعد قوله: يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح، العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الحفيظ المقيت الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود، المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين الولي الحميد، المحصي المبدي المعيد، المحيي المميت الحي القيوم، الواحد الأحد الماجد الفرد الصمد، القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المعطي المانع، الضار النافع، النور الهادي البديع، الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. بعد، في هذا الحديث إن الله وتر يحب الوتر، يعني لهنا هذا متفق عليه، يعني لله 99 اسم إلا واحد وهو وتر يحب الوتر. أما ذكر الأحاديث ذكر الأسماء وسردها، فالصحيح أنه مدرج في الحديث وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جمعه بعض العلماء من القرآن ومن الأحاديث، ولهذا اختلفت الروايات، بعضها فيها زيادة ونقص وبعضها تغيير وتبديل. فمقصود أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لله 99 اسم الحكم الذي ذكره، وهو قوله: من أحصاها دخل الجنة، يعني هذا 99 من أحصاها دخل الجنة. ولا يدل هذا على أنه ليس لله إلا 99 اسم، أسماء كثيرة لا حصر لها، ولكن لا يجوز أن نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول العلماء إن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، يعني يوقف ما على النص، إذا جاء النص بها ولا يجوز أن نسميه باسم لم يتسمى به في كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة فيما ذكر في 99 أمور كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن أو ما لا أعرفه الآن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فلا أحد يحصي الثناء عليه. ومنها الحديث الذي في المسند وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلا أذهب الله همه وغمه. فهذا فيه أن الأسماء قسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم أنزله في كتابه، وكتابه يعني اسم جنس يعني في كتبه التي أنزلها على رسوله، وقسم علمه من يشاء من عباده، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده فلم ينزله في كتابه ولم يعلمه أحدا من خلقه. فهذا يدل على أنها غير محصورة اسماؤه، وأنها كثيرة جدا، ولكن لا يجوز أن يسمى الله أو يوصف إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه. وفي كتاب الله جل وعلا قصة سليمان لما قال لجلسائه في عرش بلقيس: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا وإني عليه لقوي أمين. فقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فهذا الذي عنده علم من الكتاب يقول العلماء يعرف اسم الله الأعظم، فدعا الله به فحضر في لحظة، وهذا يدل على أن هذا عرف شيئا من أسماء الله لم يعرفها سليمان عليه السلام. لو كان سليمان يعرف ذلك لدعا ربه بها به وحضر، يحتمل هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. اختلف العلماء في إحصائها ما المقصود به، والصحيح أن المقصود بالإحصاء حفظها والعمل بمدلولها وعبادة الله جل وعلا بذلك. فالإحصاء هو الطاقة والقيام بالحق، كما قال الله جل وعلا: علم أن لن تحصوه، يعني تطيقوا القيام به، فمن أحصاها دخل الجنة. فيتضمن الحفظ وعلم المعاني والقيام بذلك، يعني عبادة الله بهذا. نعم. فقوله لله 99 اسم يعني ما فيها الحصر. فهذا مثل ما إذا يقول الإنسان: عندي 1000 درهم أعددته للقرض لمن يستقرض فلا يدل أنه ليس عنده إلا هذا, يدل عنده ولكنه هذا عدل. فهذا كذلك قوله من أحصاها, لله 99 اسم, من أحصاها دخل الجنة, يعني أن هذه 99 لها حكم وهو أن من أحصاها يدخل الجنة. نعم. قال والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج, هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره, ثم قال ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99 بدليل ما رواه أحمد عن يزيد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى, ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. قد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. وقال قتادة في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه الإلحاد التكذيب. قلت والشرك تكذيب من المشركين لما أنزله الله في كتابه. الشرك يعني يشركون, يلحدون فيها يشركون, يعني أنهم يدعون مع الله غيره, والله جل وعلا يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فمن دعا غير الله واتجه بطلباته ورغباته أو رهباته إلى غيره من المخلوقين فقد أشرك في الله ولم يعرف أسماءه, لم يعرف مثل هذه وإلهكم إله واحد أو اسم الله الله جل وعلا, فهو المألوه وحده الذي يؤله ويعبد, فيكون قد ألحد في أسمائه, يعني أنه جعل من معنى الاسم لمخلوق. هذا الإلحاد, جعل شيئا من معاني أسماء الله لمخلوق ضعيف, وهذا إلحاد وشرك بالله جل وعلا, فهذا نوع من الإلحاد. نعم. قلت والشرك تكذيب من المشركين لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وكما جرى من المشركين في هذه الأمة فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك والنهي عنه, بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله. الغالب أنهم جهلوا ولم يكذبوا, جهلوا الأمر ووجدوا من مثل يتجه إلى الأولياء وغيرهم ويسألهم ويعبدهم وظنوا أن هذا أمر جائز, ولأنه فشى في الناس ولم يسمعوا من ينكره, فظنوا أن هذا حق، لأن التكذيب معناه لا بد أن يعلم أن هذا جاء من عند الله، والجهل أوسع وأشمل من ذلك من التكذيب. نعم. مع ذلك هم ليسوا معذورين، بل هم مؤاخذون لأنهم قصروا، لم يسألوا أهل العلم، إذ لم يعلموا أولا، لم يتعلموا الأمر الذي يجب عليهم، لأنه واجب على كل عبد أن يعرف كيف يعبد ربه. وعبادة الله جل وعلا ليست مجرد الصلاة والزكاة، أداء الزكاة، يعني يعرف كيف يتوضأ، يعرف كيف أيضا يعامل الناس بالمعاملات الشرعية التي ليس فيها محرم وليس فيها شيء ممنوع، ويعلم حتى كل أمر يريد أن يدخل فيه يجب عليه أن يعرف حكم الله فيه قبل أن يدخل فيه، حتى لا يكون مخطئا وضالا يتبع من لا علم له. فمثلا إذا أراد أن يتزوج يجب عليه أن يعرف أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الرجعة، لا يكون يعني ينظر ما الناس يفعلون فيفعل. ولهذا تجد الآن أكثر الناس في هذه المسألة يخطئون، بل يتعمدون شيئا قد نص الله جل وعلا على تحريمه. مثلا إذا حصل بين الزوج وزوجته مشاجرة ولا مخالفات ولا أمر ما، تجده يبادر إلى الطلاق بدون نظر، بدون أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يطلق إلا تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. أما إذا كانت مثلا حائض أو كانت في طهر قد وقعها فيه فلا يجوز، محرم الطلاق في هذا. ثم إذا طلقها تطليقة واحدة يجب أن تبقى في بيته، كما قال الله جل وعلا: لا تخرجوهن ولا يخرجن، فلا يجوز إخراجها من البيت ما دامت في العدة، لأنها تكون قريبة، وهذا أحسن وأولى. ولكن كل هذا يخالف للجهل، لأنهم جهلوا ذلك، إلى غير ذلك أشياء كثيرة. ومن المصائب أنك تجد مثلا الإنسان له من العمر ما يقرب من 60 سنة وهو لا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف أنصباء الزكاة إذا كان عنده زكاة، ولا يعرف من يؤديها إليه. هذه مصيبة في الواقع، لأن هذا قصور وهذا إخلال بالواجب. فهكذا يقال في جميع الواجبات يجب عليه أن يتعلمها، أما الزائد على هذا فهذا فضل إن تعلمه، وإلا لا يلزم. نعم. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يعني العدول عن مراد المتكلم، ولكن مجرد العدول يعني في اللغة، في لغة العرب العدول والميل. ولهذا سمي اللحد لحدا، لأنه يميل عن سمت الحفرة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف دلت على كماله جل وعلا، والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه يحتذى حذوه، فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقية لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأمله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. جهمي يعني نسبة الجهم بن صفوان الذي عرف أنه أول من أنكر صفات الله جل وعلا، وإلا قبل ما كان يعرف هذا، وصفات الله وأسماؤه في كتابه أكثر من ذكر الحلال والحرام وذكر المعاد وغير ذلك، لأن الله عليم خبير. كلما كان العباد إلى شيء أحوج كان وجوده أكثر رحمة منه، فوجد هذا لعلم الله جل وعلا أنه سينكر وأنه سيحدث فيه خلل في الأمة بسبب هؤلاء الضالون الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من الناس. وإلا ما كان في وقت الصحابة وأتباعهم ما كان في ذلك خلاف ولا عرف شيء منه، وإنما حدث فيما بعد. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام، أحدها ما يجري على نفس ما يجري إلى نفس ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير. صفات معنوية، كل الصفات معنوية كلها لها معاني، ما في شيء من صفات الله جل وعلا لا معنى له، بل لها معاني ولها أحكام ومدلولات. ومثل ذلك الأسماء، أسماء الله جل وعلا، لأنها حسنى، والحسنى معناه الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب، لهذا عبر عنها بأنها حسنى كما سبق، ولله الأسماء الحسنى. فإذا كان الاسم يحتمل نقصا وكمالا لا يدخل في أسماء الله لأنه لا يكون من الحسنى. نعم. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام، الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ استمجد يعني هذا مثل العرب يكون كل الشجر فيه نار، واستمجد المرخ والعفار. قال فمنه استمجد المرخ والعفار، العفار عفار يعني نوع من الشجر يعني فيها يعني نار أكثر، إذا أخذ عود من هذه وعود من هذه ثم حك هذا بهذا ولعت النار. نعم. قال فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. ومنه الكريم ومنه تبارك ما أشبه ذلك، هذه تدل على معان كثيرة. ومنه ذو الجلال والإكرام. نعم. قال وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. هو راجع إلى النعم مطلقا ليس التوسل فقط، ولهذا لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم بشروه بالغلام وكانت امرأته قائمة وضحكت، بشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قال تعجبين من أمر الله ورحمته إنه حميد مجيد. فهذا يعني يدل على العطاء مطلقا والنعم مطلقا سواء بالطلب أو بالابتداء. نعم. قال وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ومنه اللهم ألظوا يعني تمسكوا وبالغوا في ذلك بالسؤال بيا ذا الجلال والإكرام، لأنه قامن أن يستجاب لكم. نعم. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، فما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. كل ذلك بمشيئة الله، يعني هذه وسائل وأسباب للإجابة، ولكن الإجابة مقرونة بمشيئة الله كما قال جل وعلا قل رأيتم أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، لعلق ذلك بمشيئته. وهذا في كل أمر من الأمور، لا يقع شيء إلا بمشيئته جل وعلا. ولهذا جاء الحديث الذي يدل على تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة، يعني ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن اعزم الدعاء وأعظم الرغبة، فإنه لا مكره له، مكره لا يعني أن الله جل وعلا لا يفعل إلا ما يريد وما يشاء. الدعاء لا يحمله على أنه يعطي شيئا وهو كاره، تعالى وتقدس. ثم تعليقه يعني بالمشيئة قوله اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت لا يجوز لأمرين، أحدهما أن هذا يوهم مثل ما قال في الحديث لا مكره له أنه يعطي الشيء وهو كاره، وهذا غير واقع لا يمكن. الأمر الثاني أنه يوهم أن السائل فيه غنى عن المطلوب، وهذا أيضا لا يجوز بحال، بل يجب أن يكون السائل مظهرا فقره وفاقته واضطراره أنه مضطر لهذا الشيء لا غنى له عنه بحال من الأحوال، فيكثر رغبته وإلحاحه، والله يحب الملحين في الدعاء، ولهذا أمر بدعائه قل واسألوا الله من فضله، وقال ربكم دعوني أستجب لكم. هذا لكرمه وجوده جل وعلا، فهو يأمر عباده بأن يسألوه من فضله، ويأمرهم بأن يدعوه، ويعيدهم على الإجابة، وكل ذلك بإذنه وفضله. كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا وجد الدعاء الإجابة قريبة، لأن الله وعد بها. نعم. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله كمال من غنائه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. معاني صفات الله هي أشرف العلوم وأعلاها، وهي التي يتفاوت فيها العلماء، وكذلك تتفاوت فيها منازل الناس عند الله جل وعلا، بشرط أن يعلموها ويعملوا بها، يعاملوا الله جل وعلا بها، يعلم عظمته ويعظم قدره فيقدروه حق قدره. ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يسمي هذا الفقه الأكبر، فالفقه في الأحكام هذا فقه، ولكن أكبر منه الفقه في التوحيد. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية هذا أمر واجب لا بد منه، وليس الأسماء فقط، الأسماء والصفات، والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدل على الذات أو تدل على المسمى، إلى الله العزيز الحكيم الكريم العظيم وما أشبه ذلك، والصفة معنى يقوم بذات الموصوف مثل الرحمة والعزة والقوة وما أشبه ذلك، فله الأسماء والصفات، والأصل فيه الصفات، فالأسماء أخذت من الصفات، يعني كل اسم يتضمن الصفة، هذا معنى أخذت في ضمنه الصفة، لأن الله أخذ من الألوهية، والعزيز من العزة، والرحمن من الرحمة، وهكذا، فهذا هو أصلها، وكلها يجب أن يؤمن بها ويدعى الله بها، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والصفات تسمى أسماء ادعوه بها. فالله جل وعلا يقول: ولله العزة ولرسوله، أيبتغون عندهم العزة؟ إن العزة لله، فالعزة لله جل وعلا، وكذلك القوة له، والرحمة، وغير ذلك من الصفات الكثيرة، وكلها يجب أن يكون أن تكون ثبتت من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس لا يسمون الله بأسماء من عندهم، يجب أن يتعرفوا على أسمائه وصفاته من كتابه ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها. حسنى معنى كونها حسنى يعني أنها كاملة لا يلحقها نقص ولا عيب بخلاف اسم المخلوق فهو يناسبه، ناسب ضعفه، واسم المخلوق جامد ليس له معنى إلا أن يميز هذا عن هذا فقط. الثالثة الأمر بدعائه بها يعني وهذا واجب، إن الله أمرنا بها يجب أن نمتثل أمره، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ودعاؤه هو عبادته أن نعبده بها، ومن ذلك السؤال أن نسأله بأسمائه وبصفاته. نعم. الرابعة من أدب الدعاء الذي يعني هو من أسباب الإجابة أن يبدأ الإنسان بحمد الله والثناء عليه وسؤاله بأسمائه، ثم يصلي على نبيه، ثم يذكر حاجته، يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك أن تصلي وتبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، ثم يسأل. هذا سبب الإجابة، أن يأتي بهذه الصيغة، يذكر ربه ويسأل بأسمائه وصفاته ويثني عليه ويكثر من ذلك، ثم يسأل ربه جل وعلا أن يصلي على عبده ورسوله محمد وآله وأزواجه وصحبه، ثم يسأل حاجته. لهذا لما سمع رجلا يسأل بدون ذلك قال عجل أثنى على ربي ثم صلى على نبيه فتحت له أبواب الإجابة. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهليين الملحدين. ترك يعني يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا تهديد لهم، يعني سوف يتولى الله جزاءهم، لا تهتم بهم فإن جزاءهم عند الله، وكفى بجهنم تكفي بهم بهؤلاء. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، يعني حاد مثل ما مضى هو أقسام الحاد، مثل أن يسمى المعبودات تسمى باسم من أسمائها أو يؤخذ لها اسم من أسمائه، ومنه الإله الآلهة والعزة واللات، ومنها الشرك، ومنها أن يدخل فيها ما ليس منها، ومنها أن يسمى الرب جل وعلا بما يتعالى ويتقدس عنه أو يوصف بذلك كما سبق. نعم. السادسة وعيد من ألحد. قال باب لا يقال السلام على الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا في الصلاة قلنا كنا إذا أو إذ كنا إذ كنا مع النبي إذ كنا قال كنا إذ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول باب السلام على الله، يعني أن هذا من الأدب الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وأمرهم أن يمتثلوا ما قال لهم، لأن هذا من تعظيم الله جل وعلا والتأدب معه، فهو هو السلام جل وعلا. فقول السلام، السلام اسم من أسماء الله جل وعلا كما جاء في الأسماء الحسنى، وهو كذلك يعني فيه معنى الطلب، لأن المسلم إذا قال السلام عليكم فيه أنه يذكر أنه سلم للمسلم عليه، يعني أن المسلم سالم منه فهو أخوه. وفيه أيضا في ضمنه دعاء، يقول أنا أدعو لك أيضا بالسلامة وأذكر ربي باسمه السلام الذي يهب هذا المطلوب لك. فالسلام فيه دعاء وفيه ثناء، فيه دعاء للمسلم عليه وثناء على رب العالمين جل وعلا الذي هو السلام. ولا يناسب أن يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام جل وعلا وهو الذي يهب السلام. فلهذا قال لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. والتحية جمع تدل على التعظيمات، يعني الثناء والعظمة والجلال الذي يستحقه ربنا جل وعلا، كله محقوق له، يجب أن يكون له، وليس في ما كان يتعاطاه العرب قبل ذلك من السلام على العظماء والملوك وغيرهم شيء يصلح لله جل وعلا. فلهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، قال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، أما الصلوات فمعروفة أن الدعاء والصلاة وغيرها والطيبات الأعمال الطيبة من كل قول أو فعل، ولكن التحيات يعني جمع تحية وهي التعظيمات. فإذا التعظيم كله لله، هذا معناه، كل التعظيم اللائق بجلاله وعظمته هو له، هو يستحقه أن يثنى به عليه. ثم بعد ذلك يقول قولوا السلام، يقول لا تقول السلام على الله من عباده ولكن قولوا التحيات لله. ما أما قوله الصلوات والطيبات إلى آخره، فهذا ظاهر أن الصلاة يعني يدخل فيها الدعاء ويدخل فيها الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، الصلوات المعروفة وغيرها، والطيبات يدخل فيها كل عمل طيب من الأعمال التي يعملها الإنسان، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم يقول قولوا بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك شملت كل عبد لله صالح في الأرض وفي السماء. هذه جوامع جمع لهم الخير كله في هذا التسليم، وهذا يجب أن نعرف معانيه، حتى إذا لأن هذا نردده في الصلاة في كل صلاة، فيجب أن نعرف هذا المعنى. قولنا مثلا التحيات يعني جمع التعظيمات كلها لله جل وعلا، من الركوع والسجود ومن الدعاء والخوف والرجاء وغير ذلك، كلها يجب أن تكون لله جل وعلا. وقوله لله يعني يجب أن تكون خالصة، ليس فيها شيء لغير الله جل وعلا. ثم الصلاة كذلك يجب أن تكون لله، والصلوات والطيبات الأعمال الطيبة من الأقوال والأعمال والأفعال وغيرها التي يدخل فيها عمل القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان وعموم ما يتقرب به العبد. ثم يقول السلام عليك أيها النبي، هذا الخطاب أيضا السلام عليك بلفظ يعني الكاف المخاطب، كأن الإنسان يستحضره حاضرا عنده فيخاطبه والسلام عليك، لأن هذا خطاب للموجود، وهذه صيغة تسليمه كما ذكر ذلك الطحاوي رحمه الله في كتابه معنى الآثار، فإنه روى بسنده إلى نبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا تشهد السلام عليك أيها النبي، فيكون هذا اتباعا له واكتفاء بما يقوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ورحمة الله وبركاته دعاء من الله جل وعلا، ثم يقول السلام علينا، يعني يقصد نفسه والحاضرين معه في الصلاة من الآدميين والملائكة، لأن الملائكة أيضا تحضر معنا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الذين ليسوا يعني موجودين، السلام على الصالحين من الأحياء والأموات. فشمل هذا دعاء جمع خير الدنيا والآخرة، وشمل عباد الله الذين في الأرض والذين في السماء والذين هم أحياء والذين هم أموات. فهذا من جوامع الكلم الذي علمه صلى الله عليه وسلم للأمة حتى تتعبد الله جل وعلا به. ومقصود الباب هذا باب لا يقال السلام على الله، مقصوده أن معرفة التأدب مع الله جل وعلا وما يستحقه الله وما لا يجوز أن يدعى الله به أنه من التوحيد، أن الإنسان إذا عرف ذلك يكون توحيده أكمل وأتم، وإذا جهل ذلك قد يكون عنده شيء من الخلل في توحيده. نعم. قوله باب لا يقال السلام على الله، في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا الحديث النهي عن ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. قوله فإن الله هو السلام أي هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص، يعني في أسمائه وصفاته وفي أفعاله أيضا وجزائه عندما يجازي عباده، فهو لا يظلم أحدا ولا يضع ذنب واحد على الآخر ولا يهضمه من حقه شيئا، فهذا يدل عليه اسمه السلام جل وعلا، إنه سالم من كل عيب وكل نقص تعالى الله وتقدس. نعم. قال فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال في البدائع السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران: الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا، فاختار في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم، سلم فيقول المسلم، فيقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله تعالى لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا أو دعاء. والصحيح أنه يتضمن الخبر ويتضمن الإنشاء، فمعنى الإنشاء الدعاء، والخبر أنك تخبره بأنك سلم له مسالم له. ولهذا إلقاء السلام يدل على المحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم. فإفشاء السلام يدل على المحبة، وهو أيضا من أسباب دخول الجنة، ولكن ليس مجرد كلام لا نفهمه والسلام فقط، يجب أن يكون مفهوم معلوم المعنى. أنت إذا قلت لأخيك السلام عليك أو سلام عليك، فأنت تخبره أولا بأنك تدعو له بالسلامة، وأنه يسلم في الدنيا والآخرة من المؤذيات، وأنك أيضا تخبره بأنك سلم له مسالم له، لا يناله منك أذى. هذا اللي يجب أن يكون يعني مفهوما من التسليم. والدعاء معلوم أنه يكون من الله، يعني طلب السلامة، طلب أنه لا يناله شيء من المؤذيات، لا يكون إلا من الله جل وعلا، فيكون هذا معناه، هذا ذكر لله، ذكر لله في ضمنه الخبر والدعاء. يدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته، فلم يرد عليه السلام حتى ذهب إلى الحائط وتيمم، فقال عليك السلام، ثم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير وضوء. فدل على أن هذا يعني ذكر لله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما معه بعض الحق والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في كل مطلب، ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، وهو مقصود المسلم. ف فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة. وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. يعني السلام، يقول السلام حقيقته يعني هذا الاسم، السلامة والبراءة والنجاة من العيوب والنقائص. نعم. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط اللهم سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده، كما قال تعالى دعاء الرسل اسم الصراط دعاء الرسل، فقد جاء أنه لا يتكلم إلا الرسل وكلامهم اللهم سلم اللهم سلم. كما قال هذا الموضع مثل ما سبق لنا إنه من المواضع التي لا تكلم فيها إلا الرسل، عند تطاير الصحف وعند الصراط وعند الميزان، هذه الأمور الثلاثة لا أحد يتكلم، وكذلك عند البعث يعني المسير إلى المحشر، كما قال الله جل وعلا ولا تسمع إلا همسا، الهمس صوت الأقدام فقط، هذا أمر عظيم. كذلك يقول أو يقول الملائكة والروح لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني أحد لا يتكلم إلا من أمره الله بالكلام. ويوم القيامة مواضع فيها مواضع شديدة جدا. المقصود أن الحديث الذي جاء في الكلام في الصراط أنه للرسل، وإن لا يتكلم أحد إلا الرسل وكلامهم اللهم سلم اللهم سلم. قال ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده، كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. هذا مثل للشرك والتوحيد، يعني ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني الذي يشرك بالله جل وعلا يدعو آلهة متعددة ومتنازعة لطلباته، يطلب مرة من هذا وهذا وهذا، ضياع وهلاك. وأما الذي يدعو ربه جل وعلا يكون سالما مثل الذي يكون له رجلا خالصا سالما، يعني عبدا سالما له يمتمر أمره ويمتثل نهية. فهذا مثل المؤمن والمشرك. نعم. قال ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة فيقال المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق وعلى صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. قال ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه، ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. قال فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليم العلة في ذلك، يعني يشير لأنها لا تصلح، لأنها فيها طلب، والطلب يجب أن يكون من الله، ما يطلب لله، وإنما يطلب منه، وهو السلام الذي يهب السلام لمن يشاء، وهو الذي يسلم على عباده جل وعلا، كما أخبرنا جل وعلا أنه يسلم على أهل الجنة. فهذه العلة. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، يعني التحية إلى آخرها، التحيات لله إلى آخرها. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما حكمه؟ حكم هذا القول، والحكم أن هذا من المحرمات، لا يجوز أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، لأمور: أولا أن العبد فقير، فقير إلى ربه، لا غنى له عن ربه، والطريق في نجاة الخلاص من العذاب اللازم الذي هو ملازم للعبد هو عبادة الله والطلب منه جل وعلا، فإذا طلب ينبغي أنه يستحضر أنه مضطر لهذا الشيء وأنه لا غنى له، فكيف يعلق الشيء الذي يكون بهذه الصفة على المشيئة؟ ثم كذلك ما ذكر في الحديث من العلة أنه لا مكره له، يعني أن الله لا يعطي الشيء وهو كاره له، بل يعطي الشيء إذا شاء إذا أراد، لأنه لا يقع في الكون شيء لا يريده جل وعلا، فإذا لا فائدة في التعليق، تعليق المشيئة، فهذا كله في الطلب في السؤال وليس في الأخبار. الأخبار إذا أخبر عن شيء في المستقبل يعني يتعين أنه يعلقه بمشيئة الله، يقول سوف أفعل كذا إن شاء الله، سوف يأتي كذا إن شاء الله، الذي يكون في المستقبل، كما قال جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا يعني من الأمور اللازمة. ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: وليعزم المسألة، يعني إذا سأل ربه جل وعلا ينبغي له أن يكون برغبة وإلحاح، وهذا معنى عزم الأسئلة، لا يكون فيه تردد أو فيه مثلا تعليق، يجب أن يكون مسألة بها إلحاح وفيها الرغبة التي يعني تجعل العبد متمسكا بهذا المسؤول، كأنه يعني ماسكا بطرفه، لأن الله جل وعلا كريم جواد، إذا وعد الشيء أعطاه، وقد وعدك بأنه يستجيب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقول إذا دعان هذا ظرف لكل داعي. وكذلك قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمرنا أن ندعو ووعدنا بالإجابة، فالإجابة قريبة، فيكون الرغبة موجودة، يجب أن يكون موجودة، وأنها وفيها أيضا الحب والذل لله جل وعلا، لا بد من هذا، أن يكون محبا لله خاضعا له، لأنه هو الذي بدأه بنعمه، وهو الذي يغذيه بها، وهو الذي يهب له الجنة. وقوله ولا يعني يتوقف بهذا، وأنه يقول وليعظم الرغبة، فإنه يعني الرغبة بما عند الله، فإن الله لا يتعظم شيئا يعطيه، يعني ما يقول أنا يعني ما أستحق الجنة العالية، بل هذا كله بعطاء الله ما هو بالعمل. فينبغي أنه لا يتوقف عن شيء، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسأله الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن. يقول أنا ما أستحق، لا، لأن الفضل بيد الله الذي لا يحال يعطي بلا حساب، فهو لا يتعظم شيء أعطاه، يعني ما يكون الذي يعطيه عنده عظيم، بل إذا شاء أعطى من يشاء وإن كان لم يقم بما أوجبه الله عليه. فالعظيم عند الله ليس كبيرا، والجنة عظيمة، ولكنه يعطيها من يشاء إذا شاء. فهذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا أنه لا يعلق الطلب الذي يطلبه من ربه جل وعلا بالمشيئة، يقول أعطني إن شئت، فإن هذا يتضمن محذورين، أحدهما أن هذا قد يشعر مثل ما في الحديث أنه قد يعطي الشيء وهو كاره، وهذا لا وجود له، فإن الله لا يفعل إلا ما يشاء. الأمر الثاني أنه يشعر أنك منت بحاجة ملحة إلى هذا الشيء، كأنك تقول إن حصل لي ولا ما هو لازم، وهذا لا يجوز أن يكون بطلبك من الله، بل هذا يكون المخلوق، إذا سألت المخلوق نعم علق ذلك بمشيئته، تقول له إن شئت أعطني كذا ولا ما هو لازم، لأنه قد يعطيك شيء وهو كاره، بخلاف رب العالمين الذي لا يفعل إلا ما يشاء، تعالى الله وتقدس. فإذا التعليق السؤال والطلب بالمشيئة في هذا محرم، لا يجوز، لهذين المحذورين، الأول أنه يشعر أن الله قد يعطي شيئا وهو كاره، والثاني أنه قد يشعر أن الطالب أنه بغنى عن المطلوب. نعم. قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه. فالأدب مع الله ألا يعلق مسألته لربه.